إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس صلوا والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام هو عنوان الوقفة الخامسة والأخيرة مع حديث عبد الله بن سلام عليه رضوان الله فتأملوا رعاكم الله وسددكم تأملوا قوله صلوا بالليل والناس نيام لقد اجتمع في هذه الوصية ما لم يجتمع في غيرها فهي أمر بالصلاة وأمر بأفضل الصلاة وأمر بالصلاة في أفضل الأوقات وأمر بالصلاة حين ينام الناس أمر بالصلاة وما أدراك ما الصلاة من أحب الأعمال إلى الله تجلو صدى القلوب بأنوارها وتزيل حجب الغفلات بأذكارها وتنير الوجوه بأسرارها وآثارها وأما صلاة الليل فهي أفضل نوافل الصلاة أجرا وأعظمها للعبد عند الله ذكرا أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأما الصلاة والناس نيام فهذا أدعى للإخلاص لرب العالمين وهكذا فهم الصحابة هذا المعنى المبين فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية وأما الصلاة في الليل عباد الله فاعلموا رعاكم الله وسددكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه عباد الله المؤمنين إن لله عبادا فضلاء مخبتين تركوا الدنيا وخافوا رب العالمين أثنى عليهم ربهم عز وجل في القرآن الكريم وكان من أبرز الأوصاف وكان من أبرز الثناء وأظهره وأطيبه وأعطره أنهم عباد الرحمن نعم عباد الله إنهم عباد الرحمن فقد كانوا عبادا للرحمن حقا وقاموا بما أمرهم إخلاصا وصدقا لا يغيب عنهم وصف قيام الليل والناس نيام. فتأمل وصفهم المنان في سورة الفرقان فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيا عباد الله المؤمنين، عليكم بقيام الليل، فإن فوائده كثيرة لا تحصى، وعوائده قصيرة لا تستقصى. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد عن بلال رضي الله عنه: عليكم بقيام الليل، فإنه شرط للمؤمن، شرط للمؤمن أن يقوم بين يدي ربه، يبث إليه شكواه، ويرجو رحمته وهداه. قد أخرج الطبراني والبيهقي عن سهل رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أنت أيها الغافل، وكلنا ذاك الغافل، قيام الليل يطرد الغفلة عن القلب، ويقرب العبد من الرب. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وأنت أيها الثقيل عن قيام الليل، وكلنا ذاك، أما يهزك أن الله ينظر إليك حين تقوم بين يديه، وتنطرح ذليلا ساجدا إليه؟ أما يهزك أن الله يفرح بك ويضحك إليك؟ أما تعلم أن قدوتك ونبيك صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لقد. رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروى أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تعالى من رجلين، وذكر منهما رجلا ثار عن غطائه ولحافه، أي عن فراشه وغطائه، من بين أهله وحبه، أي أحبته، إلى صلاته، قام إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي. ثار عن فراشه وغطائه، من بين حبه وأهله، إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. عباد الله المؤمنين، أيها الساعون إلى الخيرات، الباحثون عن القربات، دونكم قيام الليل، فإنكم أقرب ما تكونون من ربكم حين آخر الليل. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه الترمذي وغيره عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وزاد مسلم: فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أيها المؤمنون، قيام الليل من أنجع الدواء للقلوب. قال يحيى بن معاذ: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وشكى رجل إلى مالك بن دينار رحمه الله قسوة قلبه، فقال له مالك: أدمن الصيام، أي داوم عليه، فإن وجدت قسوة فأطل القيام، أي قيام الليل، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الناس، إن التوفيق لقيام الليل منحة ربانية وعطية إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده، يمن بها على من كان أهلا لمناجاته. فالجأ إلى ربك ومولاك، فالجأ أيها العبد إلى ربك ومولاك، وانطلق بين يديه، وتوجه بقلبك إليه، اسأله وهو الكريم الغفار، اسأله بلسان الذل والافتقار، اسأله أن يوفقك للاستغفار بالأسهار، وأن يمن عليك بالخشوع والبكاء حتى تلحق برب الصالحين الأبرار. عباد الله المؤمنين، وأما أهل الذنوب والمعاصي فلا نصيب لهم من ذاك الخير العظيم، وذاك النفع العظيم، وذلك أن ذنوبهم كبلتهم عن قيام الليل. أخرج البيهقي في الشعب عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إذا لم تستطع الصلاة والصوم فاعلم أنك مكبل، أي بالذنوب. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال له: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك إليه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق الشرف. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تفوت أحد صلاة الجماعة، أو لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أحدثه. ولهذا معاشر المسلمين، عرف عن السلف ذم من لا يقوم الليل أو تركه. فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنه انطلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون، فقيل انطلقوا به إلى ذات اليمين. فذكرت هذه الرؤيا لحفصة، أي أخته، قلت: قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رأى هذه الرؤيا؟ فقالت حفصة: ابن عمر، أي عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى، أو نعم الرجل، عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال عبد الله: وكنت قبل ذلك إذا نمت لم أقم حتى أصبح. أي حتى أصبح إلى صلاة الفجر. قال نافع مولاه: وكان عبد الله بن عمر بعد ذلك يصلي بالليل، أي لم يترك عبد الله قيام الليل بعد هذه الرؤيا. ومحل الشاهد عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن المدح بقيام الليل فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وللشيخين كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ولهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ويقصد عبد الله بن عمرو، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عباد الله المؤمنين، وقد كان السلف قد أشربوا قيام الليل في قلوبهم وعودوا عليه أبدانهم، فصار قيام الليل قرة عين لهم. أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. وقال الربيع: بت في منزل الشافعي ليالي كثيرة فما كان ينام من الليل إلا يسيرا. ويقول أبو سليمان رحمه الله: والله لولا قيام الليل ما أحسست بطعم الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص طربا بذكر الله سبحانه. فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وكان بعض السلف رحمه الله يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، وعجبت من النار كيف ينام هاربها. ثم قرأ قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ثم يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم يرجع إلى بيته رحمه الله. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم من علينا بقيام الليل، اللهم من علينا بقيام الليل، اللهم من علينا بقيام الليل. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا.